تقول السائلة: ما هي كتب التفسير الذي تنصحونني بالمداومة على قراءتها؟ أحسنها فيما نعلم تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، لكن تفسير ابن كثير أحسنها لأن يعتني بالأحاديث ويعتني بالعقيدة السلفية، هذا تفسير جيد وإن كان مطولا، ولكن نوصيك بالتدبر، دعي عن كتب التفسير، نوصيك بقراءة القرآن بالتدبر والتعقل، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من طريق الهاتف من طريق المكاتبة، اسأليهم عما أشكل عليك من الآيات، وإذا كان عندك علم وراجعت التفسير من جليل أو من كثير أو من بغوي الفائدة فلا طيب. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.